أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجدها

أفحسب الذين كفروا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل Oh.